يقول السؤال 37: المعتزلة أثبت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، ثم تحدث عن آخرين فقالوا هؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين وليس المحجوبين، والنهي يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين، وقول هؤلاء كفر صريح، أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. هذا سبق أن تكلمنا عنه في أحد الأسئلة الماضية، ولكن يعني نزيد هذا توضيحا. فقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا: والمعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، أن المعتزلة أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا المشيئة وخلق أفعال العباد، هذا هو الذي أنكروه من القدر. فإذا هذا هو المنسوب إلى المعتزلة، وهو إنكار القضاء والقدر الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو مشيئة الله عز وجل العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء يقصد هؤلاء الذين يزعمون الحقيقة الكونية ويثبتون حقيقة الكونية، أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، يعني هذا الصنف الذين ذكرهم شيخ الإسلام. فهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ولكنهم غلوا في ذلك حتى زعموا الجبر، وقرروا إضافة إلى ذلك أن الأمر والنهي ليس متجها إلى من شهد القدر، إلى من شهد أن كل شيء إلى من شهد الجبر الذي يذكرونه، وهو أن الإنسان لا إرادة له ولا فعل، إنما هو الإرادة والفعل لله تبارك وتعالى. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام، وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، يعني أن هؤلاء الذين أنكروا الأمر والنهي، لأن الشرائع إنما جاءت بالأمر والنهي، وإنكار جزء من القدر هذا الذي فعله المعتزلة ضلالة لا شك، ولكن تعطيل الشرع كله عن حتى يدخل فيه الإيمان بالقضاء والقدر، يعني لو أن هذا الذي يعني أنكر فعل العبد وزعم أن كل شيء هو فعل الله تبارك وتعالى، وأن العبد لا يؤاخذ على شيء، وأنكر الأمر والنهي، يؤدي ذلك إلى أن أيضا ينكر القدر. فهؤلاء نسأل الله العافية شر لا شك من قول المعتزلة. أما هذا قوله وقول هؤلاء كفر صريح، أرجو التوضيح، يقصد أن هؤلاء قولهم كفر صريح لأنهم عطلوا أمر الله، فلا عبادة ولا توحيد ولا تجنب للشرك ولا تجنب للمعاصي، وكل ذلك عطلوا الدين. فهذا لا شك أن من عطل الدين أو قوله يؤدي إلى تعطيل الدين أن ذلك كفر، نسأل الله المعافاة.